السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، في سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، ربي لا إله سواه، وهل في الوجود حقيقة إلاه وما أخبر به الله سبحانه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. متوحد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد، إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. لا، صل على النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فعليكم بقول الله وسنة رسوله. وحديث اليوم تحت هذا الشعار خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غداه، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. النهاردة تحديد الهدف، احنا بنتكلم عن السلسلة ليه؟ عشان الناس تقول الله كلام الشيخ حلو، يبقى العوض على الله، أسأل الله أن يعوض علينا. عشان الناس تقول وتتأثر وتبكي فحسب؟ لا. طيب، عشان نطمن الناس، بس بذكر الله، لان افضل شيء نصل اليه من خلال الرحله انك توحد الله، ان الكل يوصل للتوحيد الخالص، ان احنا ما نشركش مع الله شيء، لان الله جل وعلا ان قبلك من المسلمين ادخلك الجنه طالما أنك مت ولم تشرك بالله شيئا. قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا يقول لنا ذلك، لماذا؟ لأنك لو مت مسلم هتدخل الجنة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حدد لنا طريقا نسير عليه من خلال التوحيد، وحذر فيه أهل الشرك، بل إن التنبيه جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خير من وحد الله، قال الله سبحانه وتعالى حبيبه النبي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نتوحد الله رب العالمين، لازم نوحد عشان ننجو ويكون ده هدفنا من السلسلة والرحلة. اوعى تشذ عن القاعدة، لان كل حاجة بتوحد الله. طب البخاري ومسلم، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث البخاري ومسلم عشان أأكد لك ان العقيدة ليست شيئا ثانويا نتحدث عنه، بل هي اصل كل شيء في مسألة الدين. يعني لما نقول لك سيب البدعة قصدنا انك توحد الله، لما نقول لك امشي على السنن قصدنا انك توحد الله، لما يتحدث احد العلماء الافاضل في التفسير فقصده انك توحد الله، لما يتكلم الاحبة الكرام والعلماء في الفقه واصول الدين قصدهم انك توحد الله. ليه؟ لان البخاري ومسلم اخبر عن النبي محمد، انت هتصلي على النبي ولا مش هتصلي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم، النبي بيقول ايه؟ من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان. يعني وحد الله، برضو بقول ايه ومحدش عاوز يوحد الله، لا اله الا انت يا ربي سبحانك اني كنت من الظالمين. حبيب وحبيبكم النبي محمد يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا نملك إلا التوحيد، لا إله إلا الله. أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله، أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان ابن مالك فيما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة وأيضا أخرجه الإمام مسلم، قال وأخبر في بشرى طيبة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. تاني الحديث ده في البخاري في باب الصلاة ومسلم. قال حبيب وحبيبكم النبي محمد، صل على النبي يا مسلم، إن الله جل وعلا حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. الأمة ديت مرحومة يا أخوانا، بس بشرط أنك تموت وانت من الأمة عشان ما نفتنش عند لحظات موتنا. ده الهدف من الرحلة، أن احنا نخرج بتوحيد الله. وقد سخر الله جل وعلا لنا كل الأشياء لتعين أمة النبي محمد، بل تعين الإنسان على توحيد الرحمن. حتى الطيور اللي حواليك. سخر الله الشمس والقمر والنجوم والبحار، سخر لنا ما خلق يعلمه الناس وما لا يعلمه أحد إلا الله، كل مسخر. تشوف الهدهد وهو الآن على التوحيد لما كان جالس الطيور مع سيدنا سليمان، وبعدين انتهى الاجتماع والهدهد ما جاش، فسيدنا سليمان بيقول ايه؟ اسمع واحد الله. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الهدهد راح فين؟ أنا مش شايفه ولا هو ما جاش؟ شوف الإنصاف كما نقل الملك عن قول سيدنا سليمان. شوف سيدنا سليمان بيقول ايه؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قالوا له ده ما جاش، فأكمل قائلا لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا. هو الهدهد مكلف، ما تضيعش وقتك من غير توحيد ومن غير حملان هم الدين. حتى الطيور حواليك بتساعدك وخايفة عليك من الشرك. اسمع سيدنا سليمان ماذا يقول عن الهدهد ويتوعد. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. زميله قابلوه من غير شغل الذنب بقى، راحوا مقابلينه قالوا تعالى انت رايح فين؟ رايح لسيدنا سليمان، انا بشرح الكلام. قالوا طب تعالى تعالى، سيدنا سليمان توعدك بفلات. حتى في روايه بيقول ان هم قالوا له اتنين بس. قال لهم ده قال ايه؟ قال ده الهدهد اتاخر عن الاجتماع. لا اعذبنه عذابا شديدا، ده لو كان قاعد على القهوه بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك. او لاذبحنه، ده لو كان بقى قاعد هناك في الكافيتيريا ولا بتاع، ولا قاعد في شارع الهرم بيشرب خمره. او لياتيني بسلطان مبين، يمكن العربيه اطلب بيه، يمكن يكون عنده ظرف من الظروف، يمكن اتمنع، يمكن يمكن. شوف الانصار بتاع الانبياء. فالهدهد لما دخل قال لهم كويس كده، شكرا يا اصدقائي، فمكث غير بعيد. ثم دخل على نبي الله سليمان مهاجما مهاجما، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قالوا لقيت إيه؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. انت اتشغلت بالسيارات والهلل والحمامات السباحة والبيسيهات، ده انت كده هتبقى مشكلتك مشكلة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده اللي شغلك يا هدهد؟ لا يا نبي الله، احنا اتخلقناش عشان كده. أمال إيه؟ اسمع كما أكمل في كتاب الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله أكبر على الإنسان الغفلان. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. بيك بيتأثر من اللي بيحصل. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يا أخي الطالب، يا أخت الطالبة اللي واقفين تحت الشجر في الجامعة، الطيور اللي فوق عمالة توحد الله وتسبح الله. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية. اسألوا الأنسام والأرض والسماء، اسألوا كل شيء تسمعوا التوحيد سارية. حتى الطيور حمل هم التوحيد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اسمع الهدهد بيقول ايه يا متعلم يا بتاع الجامعة، والله بحبك مش بستهين بيك، لان احنا برضو بتوع جامعات لكن احيانا بنغفل. شوف الهدهد بيقول ايه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ده كلام مين؟ الهدهد هو اللي بيقول الكلام ده. أيوه. وجدتها وقومها، يا ناس يا العمالين نتقلب في نعمة الله، بنعصي الله بنعمائه التي أنعم الله بها علينا؟ مش ممكن. فالهدف من السلسلة أنك توحد الله وتذكر الموقف، أنك هتقف بين يدي الله. اوعى تنسى أن الشرك يوم القيامة ظلم عظيم، وهو في الدنيا كذلك. ولا نجاة لمن أشرك بالله أحدا غيره، حتى المرائي أقول له ارجع وتوب. والموحدون هم الذين ينجيهم الله يوم القيامة. فاسمع موقف الموحدين وموقف المشركين، والكل هيقف. تذكر وقوفك يوم العرض عليانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. مستوحشا طلق الأحشاء حيرانا. النار تذفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرارا، من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، مروا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. تأمل وقوفك يوم العرض عريانا. النعمة راح ولا يبقى معك إلا ما خبأت لنفسك عند الله من نعم. تأمل وقوفك يوم العرض عريانا. مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. يا من تشرك بالله، ده الهدف من السلسلة أنك توحد طبعا، تنساش توحد. تأمل وقوفك يوم العرض عريانا. مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تذفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. لما قرأت اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، مروا بعبد عصى للنار عطشانا.